وأسميتها صرصور البالوعة. فإن شئتم أسمعتكم بعضا منها، فلا أخذوا البعض لأن بعضه ما أحفظه. فقلت صرصور قد وافى من المزبل، وهذا الاختيار متعمد، لأن عندنا في المذهب عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن صراصير البالوعة وصراصير الكنف الله يكرمكم الحمامات رواية واحدة، أن الذي تقع عليه لا يطهر سواء كان مائعا أو جافا، لا بد من إراقته، لأنه وإن كان هو جاف هي تأتي معها بالمائع في قوائمها فتنجسه، فلا بد من إراقته هذا الخبيث. فقلت فيه صرصور قد وافى من المزبل وبطنه من خبث ممتلي، عبأه من قعر بالوعة عن فمها الأقذار لم تنزل، أكرمكم الله شرابه البول ومأكوله من درك البالوعة الأسفل، فقاءه من بعد هضم له أشد في خبث من الأول، أخبث مما أكله عليه. جوزيف يا صرصور اسمه يوسف، هو أنا عدته إلى أصله جوزيف في العبرية. جوزيف يا صرصور أنجاتكم لم يكفها الصابون في المغسل، بل واجب تتريبها بعدما يؤتى بست علها تنجلي، وما ظننت السبع تكفيل ما بكم من الأنجاز في المغسل. جوزيف هل تحسب أسد الشرى نامت عن الأوغاد والرذل، أمثالكم يا أيها اللص في دار وأهل الدار في معزل، فغركم غفلتهم عنكم فرحت لم تستح ولم تخجلي، تقول ما قد قلت في نظمكم من أقرع الفكر إلى الأفعل. قبحت يا جوزيف من ناظم وفاجر بل ماجن مبطل، تروم نصرا للأولى حرفوا دين الرسول الخاتم الأفضل وصحبه الأخيار من بعده والتابعين السادة الكمل، أعني ابن قطب ثم أشياعه أهل الضلال الغاغة الجهل، فقطبهم قطب وهم حوله تراهم كالحمر الهزل، تدور في عرسته دائما فعل الأناسي مع الأفحل، كلهم حول الفحل هذا. حتى انتهى الأمر بأبنائنا فقام أحباب لنا خلفه يقفونه في دربه الموحل، حتى انتهى الأمر بأبنائنا إلى الذي من فعله يخجل قام إلى التوحيد، حراسه محمد الجامي والمدخلي، فجردوا السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل، ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامك الأنجس والأرذلي. لأنه يقول في قصيدته شرعت نعلي فوق هاماتهم كي أدفع السافل للأسفل، هذا يقوله. فأنا قلت حق، فجردوا السيف لأعدائه وطعنوا بالرمح في المقتل ونزهوا نعلا بأقدامهم عن هامك الأنجس والأرذلي، حتى نعالهم ما تصلح يحطونها يشرفونها عما يحطون على رأسي، إذ نعلهم لا ينبغي وضعها على النجاسات وفي المزبل. والمدخليون فقلت عن سيدكم إنه عن مثله الحاضر لم ينجلي، صدقت والله، فعن مثله في الشر والبدعة لم ينجلي. وقلت عنه إنه قد سما، نعم سما، لكن إلى الأسفل لمذهب الجهم وأسلافه كابن عبيد وإلى واصلي، أظن هذا ترى الآن نسيت القصيدة، نعم إن قلتم ضحى بأنفاته فقبله الحلاج لم يبخلي. وقلت عن شيخي والمدخليون لهم فضلهم إن كنت لم تعلم به فاسألي، والله لو صرت لآحادهم نعلا لما أدخلت في الأرجل، أو صار منك الجفن ممساحة بنعلهم فالنعل لم تقبلي. وقلت عن شيخي وعن علمه لم تر منه زنة الخردل وهل يرى الأعمى الذي حوله؟ لو كان مثل الأجبل المثلي فللإمامين تجد علمه وبعدهم تلصاحب المدخلي. هذه كتب التي حققها الشيخ أو ألفها بين مسلم والدارقطني والمدخل للحاكم. وبعدهم تلصاحب المدخلي والعسقلانية وتنكيته تنفي جوابا صادقا فاقبلي ووصفك الفاجر حكامنا بعلية القوم وبالرذلي منطبق والله في شخصكم يا أفجر الآخر والأول. حكامنا ما مثلهم في الدنا فانظر يمينا وإلى الشمأل هل تبصرا في الأرض أمثالهم؟ كلا ولو غربلت بالمنخل نصرتهم للدين معروفة في حاضر العهد وفي الأول. أيديهم بالخير مبسوطة سيالة كالسحب الهطل وغيثهم قد حل في أرضكم لكنها سبخاء لم تبقي. ماجستير دكتوراه ثانوية أظن أو جامعة كلها بين ظهران المشايخ والإحسان إليه ولكنه ما يرى هذا كله. لكنها سبخاء لم تبقلي فكم من الأيدي لهم عندكم أو إذ كم من الأيدي لهم عندكم تكفرها يا كافر المفضلي. وليس حفظ اليد إلا إلى كرام قوم وإلى الكمل وأنت لا تلوي على خصلة من هذه بل أنت منها خلي. هذا ولو شئت مجاراتكم والله ما استعطى على مقولي فخسى فلن تعدو مقدارك في عرصة النعلين بل أجسد. هذا بعض الذي يحضرني من القصيدة.